اسماء وصفات وافعال هو تقرير ربوبيه، والاداب هو اخبار الله تبارك وتعالى، نصدق خبر الله به. طيب باب الامر مطلوب التنفيذ اللي هو توحيد العباده، وهذا ما جاء به القران في كل اياته، وكل ايه شاهد لنوع من انواع التوحيد. لكن لما تتكلم عن التوحيد بتقسيمات الاشعريه اللي هيتكلم عنها في الثانيه بعد قليل، ثانيه عايز يشدهم ويقول تعالوا بقى دلوقتي، المشركون ما كانوا يعترضون على اثبات وجود الخالق، والله تبارك وتعالى قال قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون الى اخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في الايات. وقال ايضا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. ده اسمه دليل التمانع، الايه دي دلت على دليل التمانع، ودليل التمانع دليل العقل هنتكلم عنه بعد شويه، لكن الدليل عليه هي هذه الايه، وليس ما يذكره المتكلمون. ان دليل التمانع دليله قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه تختلف عن ذلك. دليل التمانع، واحد يعني ايه دليل التمانع؟ هنعرفه بعد شوية غريب، لكن الآية دي تفهم كده، إن دليل التمانع قول تعالى ما اتخذ الله من إيه؟ من ولد وما كان معه من إله. إذا كلمة إذا دي ده دليل عقلي. يعني تفهم كده لو كان فيه إلهين أهو اذا لذهب كل اله ايه بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني هيحصل في اختلاف وفي النهايه هيكون في اله واحد. ده معنى ذلك التمانع، يعني يمتنع وجود الهين بالنسبه للكون. وقال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ايمانهم هنا كان ايمان بايه؟ باي نوع من انواع التوحيد؟ بالربوبيه، كانوا يعلمون ان الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن عبدوا اللات والعزى لانهم عظموه كتعظيم الله في التعظيم، لكن هم في الاعتقاد يقول لك لا، ما خلقتنا اللات وما خلقتنا العزى ولكن خلقنا رب العزه والعز والجلال، هم يعلمون ذلك. وبهذا وغيره، اي بهذه الايات وبما بينا، يعرف ما وقع من الغلط في مسمى الايه؟ التوحيد. مسمى التوحيد الغلط الواقع وقع في مين؟ اهو بيقوله، فان عامة المتكلمين الذين يقرون او ايه؟ الذين يقرون التوحيد في كتب الكلام، او يقررون التوحيد في تنفع يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر، غايتهم ايه؟ كلمة غايتهم يعني أقصى ما عندهم من كلام، أقصى ما عندهم من كلام في توحيد الله أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له. يبقى أنواع التوحيد عند المتكلمين الأشعرية كام؟ ثلاثة. أول نوع واحد في ذاته لا قسيم له. يعني إيه واحد في ذاته لا قسيم له؟ يقول لك يعني هو مش مركب ولا مؤلف من أجزاء. أجزاء إيه؟ هو يقول لك الإنسان مركب ومؤلف من أجزاء، يد يمين، يد شمال، ودن يمين، ودن شمال، رجل يمين، رجل شمال، عين يمين، عين شمال، يقول لك أهو ده مؤلف ومركب من أجزاء. فهذا ينقسم، فالله لا ينقسم، لأن الله لو ثبت له هذه الصفات يبقى إيه؟ منقسم على حسب كلامه. والحل إيه؟ يقول لك عطل الصفات، يبقى الله واحد عند هؤلاء معناها واحد لا ينقسم. والسلف ما يعرفوش الكلام ده أبدا، ولا الصحابة بيبقى أذهانهم الكلام ده أبدا، وهذا ما عليه اعتقاد الأزهر حتى الآن، وحتى اعتقاد الجمعية الشرعية، واعتقاد سائر العلماء الموجودين في العالم الإسلامي. إلا من رحم ربك. يقول لك إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، يعني يقول لك ما فيش أي وجه شبه على الإطلاق بين الخالق وبين المخلوق من حيث إثبات الصفات. لأن لو أثبتنا الصفة يبقى شبهنا، وإحنا نقول لك ربنا سبحانه وتعالى ما فيش اي وجه شبه بينه وبين الانسان او اي مخلوق من المخلوقات عند التقييد والتخصيص. فاهمين ديت ولا محتاجه شرح؟ ها اخدناها قبل كده، اللي حضر قبل كده فاهمين، اللي ما حضروش قبل كده صعب عليهم شويه. يعني ما فيش اي وجه شبه بين الخالق وبين المخلوق عند ايه؟ ها اسمع، التقييد والتخصيص. اما عند التجرد والاطلاق ففي قدر مشترك بين الخالق وبين المخلوق. طب واحد يقول ايه المشترك وايه التقييد؟ يعني نقول كلمه سمع ونسكت. سمع دي ممكن تجدها في الكلام عن المخلوق وفي الكلام عن الخالق. بصر ممكن تلاقي الكلام دي كلمه بصر موجوده عند المخلوق فيما يتصل به المخلوق والخالق. بالك ازاي؟ كلمة سمع وبصر وملك ورحمة واستواء وما شابه ذلك، هذه كلمة مشتركة ممكن تفيدها في اللغة عند المخلوق اللي استخدمت في حق المخلوق واللي استخدمت في حق الخالق. لكن لو قيدت بالخالق فما فيش وجه شبه بينها وبين الايه؟ المخلوق. ايه يا خدم؟ خش الهزاز ده. ربنا نسمت المعلومة كويس. ما احنا قلنا في القدر المشترك وليس في القدر الفارق. في القدر المشترك اللي هو الوجه الايه؟ العام المشترك، ان صوره تطلق على الله وصوره تطلق على الانسان. لكن القدر اللي يفرق اللي ما فيش وجه شبه بين الانسان والرحمن ايه؟ عند التقييد وعند الايه؟ التقدير. وانا قلت عباره ما من شيئين، لا مش دي، خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارغ. دي ما تنسوهاش ابدا. يعني لو طلعت من هذه الدوره الخاصه بشرح التدموريه بهذه المعلومه فهما محققا كفاكم. خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارغ. في قدر مشترك ربنا سميع والانسان سميع. فكلمه سميع لوحدها من غير اضافه ما بفهمش منها شيء معين موجود في الواقع. اقول سميع واسمع، مين اللي سميع؟ حد يعرف يحدد مين اللي سميع؟ لما اقول لك سميع واسمع فانت هتقول لي ايه؟ ها؟ مين اللي سميع؟ اقول ما اعرفش، كلمه طلعت كده وخلاص. بصير، استوى، نزل، جاء، ذهب. فنقول له قصدك مين؟ كلمة وطلعت خلاص. نقول له الكلام ده كده اسمه كلام عام ومشترك مجرد لازم تقيده. لكن لو قلت وجاء ربك يبقى مفيش وجه شبه بين مجيء الحق ومجيء مين؟ الإنسان. واضحة النقطة دي؟ فربنا له مجيء وله نزول وله استواء وله وجه وله كل ما أثبت لنفسه من أسمائه وأوصافه. والإنسان برضو له هذه الأشياء فيما رأينا في الواقع وفيما ذكر الله عز وجل في إثبات هذا للإنسان. ده قدر مشترك. لكن القدر الفارق أن ما يخص الخالق يختلف عما يخص به المخلوق. والله جعل القدر المشترك لتوحده فين؟ إن في فرق كبير. أنت كونك ملك ما تنساش إن فيه ملك للملوك ملكه يهيمن على جميع الملوك وجميع الملوك ملكهم قائم على ملكه وعلى ابقائه لسائر الملوك في هذه الحياه. لازم تعرف في اي وصف في القدر. ولذلك يا اخوانا بقى هنا بقى خليكم كويس، هنحاول نقول على معلومه حلوه بقى. اذا كانت القضيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته أنه خلقه على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الثاني، مش كده؟ فاهمينها دلوقتي كويس؟ القدر المشترك اللي هو إيه؟ إثبات الصفة عند التجرد، مش كده؟

الشرع. فلما ألا له الخلق والأمر، الأمر هو بمعنى الأمر الكوني إلزام حتى ربكم، ولو الأمر الشرعي تكييفا وإيجابا على عباده، من نفذه دخل الجنة ومن خالفه دخل النار. ده اسمه أمر العبودية الثاني ده، إنما الأولاني اسمه أمر إيه؟ الربوبية. فالأمر الله المتعلق بالربوبية قضاؤه وقدره وفعله في خلقه، وأمر الله المتعلق بالعبودية ده الأمر اللي خرجه الأشعرية بقى. الأشعرية في باب العبودية مصدق التقسيمات التوحيد عندهم، ولذلك الكلام يقول هو التوحيد عندهم أشهر أنواع الثلاثة عندنا هو الثالث، هو توحيد الأفعال، وهو أن الله خالق العالم، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. إيه دليل التمانع؟ يعني نقدم كوباية شاي خلص لسه في حاجة بسيطة، كوباية الشاي على فرض إنها مليانة، أو بلاش خلينا كوباية الشاي نصها متبقي أو جزء منها متبقي. افرض إن في اثنين وقفوا قالوا أنا عايز أشرب الشاي ده، والتاني قال لا أنا مش عايز أشربه، ما انت شرب انا نفسي. اختلف على ايه؟ شرب الشاي. الاولاني قال لا انا اللي اشرب، والثاني قال لا انا اللي اشرب. ودي بتحصل دايما في البيت مع الاولاد الصغيرين، دي بتاعتك ودي ايه؟ بتاعتك. فالمهم ده شيء وده شيء، حاجه من الاثنين لازم واحد يعور الثاني وياخد المستحوذ بتاعه او تتكسر وتخرب خالص، صح كده؟ اه. شايفين المثل؟ احنا بنقول المثل ده بيضرب عند اهل السنه والجماعه بقياس الايه؟ الاول، هم بيضربوه بقياس التنفيذ، بيعتبروه حقيقي، هو صحيح من نجة العقل الصحيح، ما هو لو في حد اختلف على شيء، او خلينا نقول زي ما هم بيقولوا زي التمانع بنفسه، لو فرضنا وجود الهين متعادلين في وصف القدره، واختلفا على شيء بحيث يريد الأول تحريكه والآخر تسكينه، فإما أن نرى الشيء متحركا وساكنا في نفس الوقت، هذا ما بيحصلش. أخبرك إزاي؟ يعني تشوف مثلا عربية ماشية، واحد يقول لك لا مش ماشي، وأنا شايفها ماشية، يقول لك لا أنا شايفها مش ماشية، الكلام ده فيه تناقض. يا جماعة قولوا لي هي ماشية ولا مش ماشية؟ واحد يقول لك لا ماشي، واحد مش ماشي، يعني الاختلاف ده تناقض. ولو واحد اراد ان يسكنها والثاني اراد ان يحركها، فان رايناها متحركه يبقى اراده من رغب في تحريكها غلبت اراده من اراد ايه؟ ان يسكنها. وان رايناها ساكنه يبقى اراده من ارادها ساكنه اقوى، وهي التي نفذت اقوى من اراده من اراد تحريكها. ده منطق عقلي يسمى بدليل التمانع. اذا كان الامر كذلك فلما راينا العالم متحركا وفق نظام كامل شامل متقن لا يتخلف، علينا ان من حرك هذا العالم وخلقه على هذا النحو لابد ان يكون واحدا، لان لو كانوا اثنين ممكن واحد يوقفه وواحد يمشيه. هو ده رب قال ما اتخذ الله من ايه؟ من ولد، وما كان معه من اله، لان لو فرض ان في اله ثاني غير الله عز وجل اذا لذهب كل اله ايه؟ بما خلق، كل واحد عايز يمشي او يرغب في ان يحرك هذا ويسكن الاخر، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فقيمة على بعضهم على بعض يعني لازم تكون في قوة أعلى لأحدهما وأدنى بالنسبة للآخر، فالمغلوب المقهور اللي غلب على أمره ما هيبقاش إله، هيبقى إيه؟ منقهر أو مقهور لهذا الإله المستعد. ده اللي بنقول عليه إن كله زي ما ربنا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن إيه؟ اللي هي معنى العبوديه. فالكون لا يتحمل الا معنى الربوبيه ومعنى العبوديه، انما يكون فيه اكثر من رب لا مش هينفع. ومن اجل هذا لم ياتي احد في التاريخ البشري ويقول ان في الهين، الهان او الهين، يقول بوجود الهين متعادلين في وصف القدره. شوف لازم يكون في اله اعلى وما سواه ادنى. الدنو اللي بما سواه بيتمثل فين؟ في ان يكون عبدا لله عز وجل، اللي هي شرف العبوديه لنا، ان العبوديه والخضوع لله تعتبر لنا ايه؟ شرف. هم عندهم لا، يقول لك نخليه ايه؟ اله ادنى لا يساوي الاله هو الاعلى. جميع انواع الشرك في بني ادم على هذا النحو، انهم يجعلون من المخلوقات الهه يعظمونها لكن ليس كتعظيم الله عز وجل. من ناحيه تدبير امور الكون العقل يمنع، فقد يبالغ في تقديس الاله اللي هو الاصغر به اكثر من تقديسه لايه؟ للاله. لكن هو في قراءه نفسه يعلم ان الاله الاعلى هو الذي خلق ورزق ودبر وبيده في المقادير. لكن ما هتلاقيش في اصناف البشر من يقول بان في اثنين من الالهه على نفس الخصائص ونفس الاوصاف ونفس التماثل ابدا. ولذلك كلمه لا اله الا الله عند السلف تعني لا معبود بحق الا الله، هو بس المعبود، هو فقط المعبود، وما سواه عابد له. لكن عند الاشعري بقلوبهم يقول لا خالق الا الله، معروف ان لا خالق الا الله، لكن ما هيش دي دعوه الرسل. دعوه الرسل جاءت تقول لا معبود بحق الا الله، ولا معبود بحق الا الله تتضمن انه لا خالق إيه؟ الا الله. لكن لو قلت لا خالق الا الله، طيب هل معنى ذلك انك وحدته في العباده؟ والله احتمال اه واحتمال لا، مش لازم. يبقى لو عبدته وحدته في خلقه لكونه، لكن لو وحدته في خلقه لكونه لا يلزم ان تكون ايه؟ عادلا له زي المشركين. فالمشركون قالوا زي ما ربنا حكى عنه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ الله. طب هو ليه الرسول بقى نزل وحاربهم وحضرت؟ يعني قصه طويله في التاريخ مبنيه على حرب بين الانبياء وبين اممهم، لان التوحيد كان متمثلا في قول جميع الانبياء والرسل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مش امنوا بان الله هو خالقكم ورازقكم ابدا. يبقى يقول لك توحيد العباده يتضمن الدلاله على توحيد ايه؟ الربوبيه وليس العكس. المعلومه دي مهمه برضه. توحيد العباده يتضمن الدلاله على توحيد ايه؟ الربوبيه. أولا جميع الكلمة ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، اللي هو إيه؟ التوحيد المطلوب عند هؤلاء توحيد الربوبية وتخلقها، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، أنه يخلق يعني. لكن الاله معناه القادر على الاختراع والخلق، في حين ان الاله معناه المألوه المعبود. خلي بالك منه، احنا عندنا لما جينا نرتب الاسماء الحسنى اللي هي الاسماء الصحيحه الثابته في الكتاب والسنه بعد ان انتهى البحث ووصلنا الى معرفه الاسماء الحسنى 96 بادلتها، كانت مشكله في الترتيب. المشكله في الترتيب ايه؟ الوليد بن مسلم الترتيب اللي عمله ترتيب عشوائي هي الاسماء المشهوره ملهاش ضابط، لان في 21 اسم غلط ادخلهم داخل الاسماء دي. لكن احنا لما جينا نرتب الموضوع على فكره الترتيب ده اخذ حوالي 3-4 شهور. فالاخ اللي عمل القصيده بتاع الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه ليه اصبح دلوقتي نغمات موجوده في الموبايلات كلها حتى قناه الناس واخدينها كده بتنحك وقاعدين بيزرعوها ويعملوها حتى فين في الموبايلات في النغمات اتصل على رقم كذا عشان تنزل لك النغمات، ما هي دي اللي محفوظ لها حقوق. صاحب البحث نفسه او صاحب القصيده اللي هداها لي وكتبها في الكتاب بتاعي تنازل بخطه مكتوبا في مكتوب معاه يعني ان دي اصبح الحق الخالص والدخول محفوظ. فما حدش ينفع ياخدها ولا يهملها الا اذا خد اذن المكتوب برضه ولا حقوق. جم خدوها في قناه الرحمه وقناه الناس بدون استئذان وبدون اي شيء خالص، مع ان هم كل الاسماء ديت احنا معترضين على بحث الدكتور، مش مهم ليه تاخد الدكتور، خلينا نرجع للموضوع. الترتيب. الترتيب قلنا فيه ايه؟ زي ما ربنا ذكر الادله او رفع السلام ذكرها في الحديث نذكره. مع مراعاة تقارب المخارج بالنسبة للأسماء. يعني احنا مثلا في أول سورة الحج في آخر سورة الحج على النظام اللي مرتبه الولي المسلم هو الله الذي لا إله إلا هو في سورة الحج بدء الأسماء بالأسماء المشهورة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فاللي حفظ سورة الحج يبقى حفظ ايه؟ 13 اسم. الرحمن الرحيم لغايه ايه؟ الخالق البارئ المتكبر. بعد كده بقى هو عندهم الغفار والقهار ومش عارف ايه الى غير ذلك من الاسماء اللي رتبها الولي. لكن احنا قلنا لا نحاول نجيب الترتيب على حسب الاول والاخر والظاهر والباطن وردت في نص واحد يبقى نفصلهم ليه؟ حطهم جنب بعض. السميع البصير في ايه واحده. المولى النصير في ايه واحده. ضيف لهم مثلا الوتر الجميل على نفس الوجه. الحجي الستير كبير متعال الى غير ذلك في الترتيب، لكن اخر ثلاث اسماء هي اللي احنا عايزينها. اول اسم الجلاله الاعظم الله عبد الرحمن اللي هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن. طب اخر الاسماء الرب الاعلى الاله. مش كده برضه يخلوا خدت بالك المعنى ده؟ ليه احنا اخترنا الثلاثه دول بحيث يكونوا هم الختام؟ لان الرب اسم يدل على توحيد الربوبيه. والاعلى اسم يدل على كل الاسماء والصفات وعلو الشان بيها لان ربنا يقول سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى. في كل اسمائه اعلى في كل ما له في اسمائه وصفاته. طب والاله اللي هو المعبود بحق لان الاله غير الله. الله دل على ثلاث انواع على الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. ايه؟ طيب الترتيب يعني؟ انت عايز نقول الترتيب كله ماشي. والله انا حافظهم على الانشوده اللي قالها الدكتور احمد عادل. اما الترتيب اللي عمله الاخ احمد منصور على بيقول لي على اساس ان احنا يعني اخ فاضل وهو راجل ملتزم كده يعني قبل ما يلتزم كان بيشتغل مغني في الجامعه كان في الكليه يعني يغني للشباب وبتاع لما اعمل حاجه ايه كويس. احنا طبعا بالنسبه لاحكام الانشاد هي المنحة الشرعية لا شيء فيها لأنها تساهم في حفظ أسماء الله وفي التعرف عليها، فأراد هذا الأخ أن يحافظ على نفس أداء الشيخ النقشبندي لله في القرآن الكريم. بس يشيل الأسماء اللي ما ثبتتش يحط مكان الأسماء اللي ثبتت. بحيث ما تفرقش بين الاثنين، اللي يسمعها هنا واللي يسمعها هنا. وترتبت وبقت كويسة برضه موجودة في الاسطوانات وأظن إخواننا يعرفوها موجودة على الموقع. الترتيب اللي فيها هتلاقي الرب والأعلى والإله احنا اخترناهم على اساس ان الغايه العظمى من توحيد رب العزه والجلال هو توحيد الالوهيه، توحيد العباده. الاله معناه ايه؟ المعبود بحق وليس معناه القادر على الاختراع. لان القادر على الاختراع او اللي هو يخلق ما يشاء رب العالمين. دل على توحيد الربوبيه اسم الرب، ودل على توحيد الاسماء والصفات اسم ايه؟ اعلى. ودل على توحيد العباده اسم الاله. هذه السر ان احنا نرتب حتى الترتيب نفسه احنا عملناه بطريقه هيكشف الكلام ده بعدين. انا بس حبيت لما لكم المعلومه ديت عشان تعرفوا العله اللي احنا بنعملها على هذا النحو. وده اجتهاد يعني. واحد قال لك طب لو انا حبيت ارتبها برقم ثالث، والله ارتبها، بس اهم حاجه انك تحفظ كل اسم ايه؟ بنقصه ودليله. نفس منهج الفرائض. نفس منهج قل اعوذ برب الناس ملك الناس ايه؟ اله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. طيب نكمل. ومعلوم ان المشركين من العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم او بلى لم يكونوا يخالفونه في هذا، في هذا اللي هو ايه؟ ها؟ ان توحيد الله في افعالهم هو اللي خلقهم ورزقهم وما شابه ذلك، بل كانوا يقرون بان الله خالق كل شيء، حتى انهم كانوا مقرين بالقدر ايضا وهم مع هذا مشركون. يعني كانوا يعني يعلمون اذا عارفين شاعر البرجة. لا البرده برج الرسول عليه الصلاه والسلام اللي اعطاه البرده، البرده مش البصير بصير، البصير بصير على ثانيه ولكن ازاي؟ بصير بصير اللي قال كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة الحباء محمول. دي ايمان بالقضاء والقدر. هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم زهير او كعب بن زهير كده تعرفوش؟ الله يكرمك كان حشر من الله يعني ده الاخير من يجعل الله يسلم. الشباب عندهم ديت ولا ما عندهمش؟ هي الاسماء بقى بليتها الاسماء مصريات. والله الخف كده هو حاجه عظيمه قوي. خد يا اخي وزعوا من هذا وزعوا من اطراف العلم كده واحد اظن اللي موجودين يكفي كل الحاضرين. اللي عنده منها او يبيعها لاي حد يهديه بها وكده يعني كيف يعرف الاسماء بأهميتها فهو احنا مركبينها ترتيب ده. الاخ ادهم الله يكرمه احضر معاه النسخ الخاصه بالكتاب بتاع عمرو كامل، عمر كامل اللي بيرد على التدمرية اللي هي محل الامتحان هيعمل البحث فيه. الاسماء اللي سجلت بياخد الكتب بتاعتهم المصورة وايضا يحضروا نفسهم ضروري النهارده. يعني مش عايز ينادي على اسماء خصوصا النساء. يحضروا انفسهم ويكتبوا ان هم حضروا هذه المحاضرة مع طلبة العلم اللي موجودين هنا علشان انا هاخد استحضرنا معايا ان شاء الله عز وجل. البحث ثلاث شهور قليل. ما فيش اختبار في الدنيا بيتعمل في ثلاث شهور. ثلاث شهور كافيه جدا ان الاخ لو جلس وعكف على هذا يبقى شيء كويس ان شاء الله. ها؟ تقول ايه؟ لسه اظن في اسبوع قبل رمضان. ان شئتم ان تكون هي الاخيره فلا باس. و ها؟ نكملها 50 محاضره جايه ان شاء الله. يعني واخواننا برضه يتصلوا قبلها جاي الله اعلم يعني الظروف ولا وضع، لكن الطلبه يعني الله يكرمهم حتى كل المحاضره بالرغم ان احنا بنيجي بانتظار اللي لازم يتصل او يتاكد الشديه ولا مش كده. ما فيش مشكله ولا حاجه. انا بس كل ما اتمناه ان المحاضرات لما تبقى بعد رمضان نجد الهمه متواصله وعاليه في الحضور والمتابعه باذن رب العزه وجل. وباذن الله تعلم اذا كان هي هتكون بعد المغرب او بعد العشاء على حسب ما قلنا فوق الشيخ عبد العزيز. ايوه. اه. والله انا ايوه تعالى. طب ما فيش مشكله ولا حاجه، يعني في خمول ان يصعب علشان عملنا وشغلنا وكده، يعني في رمضان هيبقى حاجه بسيطه وعدد قليل. ها يبقى لي كلام من سابق باذن الله. ربنا يبارك فيك يا ابو الشيخ العلم. يعني انا طبعا يعني شاكر جدا لاداره فرع عابدين ان هم وعلى راسهم طبعا الشيخ عبد العزيز عاشور حفظه الله، والراجل ده موجود بكبير في الدعوه والتوحيد كما تعلمون، ان دروس بالغه التخصص او الدقيقه في قضايا من اعظم قضايا التوحيد ان تستمر وتنقطع خصوصا في شهر رمضان يكون بعد العصر والافطار تحضر هنا تفطر في المسجد، واخواننا يعني بيعملوا الواجب وزياده كمان ان شاء الله يعني تيجي تكبر كده المحاضره. بس طبعا الرساله التمريه بتبقى صعبه شويه، لكن ممكن تبقى الدروس فيها اسئله وفيها بعض الحاجات كده اللي تروح على النفس بحيث لا تؤثر على الرساله التمريه. انا ما عنديش مانع ان شاء الله عز وجل، يعني بالنسبه لي انا شخصيا ما عنديش مانع، وهنأكد على الكلام ده ان شاء الله في المحاضرات القادمه باذن الله تبارك وتعالى. نرجع الى كلام شيخ الاسلام، بل كانوا يقولون بان الله خالق كل شيء، حتى انهم كانوا مقرين بالقدر ايضا وهم مع هذا مشركون. وقد تبين ان ليس في العالم من ينازع في اصل هذا الشرك، ولكن غايه ما يقال ان من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله. يعني حكايه ان في اله للكون ما حدش نازع فيه، بس الاله ده مين؟ خليكم وياي عند المسلمين بيقول ربنا سبحانه وتعالى، وعند النصارى بيقول ربنا بس اتخذ ولدا، مع اختلافهم طبعا في الرب الكون اله ولا مش اله. هتلاقي عند المبود بيقولوا في اله للخير واله للشر، إله الخير ده هو ربنا. ما كنتش بيقولوا كده. طيب تعالى عند الزهريين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الإيه؟ إلا الظهر، فجعلوا الظهر إلها. يعني هم جعلوا الألوهية فين؟ في الظهر، الظهر هو الذي يقلبنا. مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وايه؟ وانا الظهر اي خالقه. فجعلوا بدل ما يجعلوا الالوهيه مرجعها الى رب العزه والجلال جعلوها الى خلقه. لكن شوفوا ابن تيميه هو ما يعنيش التقسيمات الخاصه بالاديان الاخرى اللي هي باطله يعني، لكن يعنيه من ضل في هذا الباب من المسلمين. فضرب امثله بس بيقول وقد تبين ان ليس في العالم من ينازع في اصل هذا الشرك، ان اصل هذا الشرك اللي هو شرك العرب كان في باب الربوبيه في باب العبوديه وليس في باب الالوهيه. كان في باب الايه؟ الالوهيه وليس في باب الربوبيه، في الربوبيه يقرون باللي في خالق، لكن في الالوهيه يشركون. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. طب اسمعوا كده بس. بيقول القدريه. القدريه المقصود بهم مين؟ ما المقصود بالقدريه؟ اي مين هم يعني؟ معتزله. المعتزله لا يطلق عليهم ايه؟ قدريه. واحيانا في المصطلحات القديمه قبل ظهور المعتزله يقول لك القدريه هم من يقولون بان العبد مسير. يعني من تكلم في القدر بغلو من الطرفين قد يطلق عليه قدري. بغلو من الطرفين يعني ايه؟ يعني اما في المبالغه في اثباته في القضاء والقدر وان الانسان مسير، او مبالغه في نفيه وقول من الانسان ايه؟ مخير ومش حاجه اسمها قدر. قد يطلق على هؤلاء قدريه ويطلق على هؤلاء ايه؟ قدريه. معايا مش معايا؟ لكن غلب اصطلاح القدريه على المعتزله لانه يفاد القدر. واصبح يعني يشار اليه بالبنان حتى الان. اما يقولوا القدريه المقصود بهم مين؟ المعتزله. معايا معايا القدريه وغيرهم كانوا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء يقرون بان الله خالق افعال خالق العباد وخالق قدرتهم. يعني يقول لك ان خالق العبد وخالق قدرته هو ربنا سبحانه وتعالى. القدريه قالوا كده ايضا. نعم. لكنهم قالوا انهم يخلقون افعالهم. ربنا خلق خلق قدرتهم، بس هو العبد اللي بيخلق ايه؟ فعله في باب الشرع. وقضيه خلق افعال العباد عند المعتزله طيب هي عايزه بسط وشرح كده يعني، لكن باختصار شديد هم يقولون ان الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. مع ان العبد ملوش غير اكتساب الخير او ايه؟ او الشر. اما الخير والشر فالله عز وجل خالق كل شيء، مش بس كل ذره من الوجود. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن. فالمؤمن او الكافر بجميع افعاله خلق الله تبارك وتعالى، ما فيش خلق ثاني. ولكن احنا قلنا ان مساله اكتساب الفعل للخلق، اكتساب الفعل يختلف عن ايه؟ عن خلقه. اكتساب الفعل ان تاخذ بالاسباب التي خلقها الله. فاكرين الفكره اللي قلت لكم عليها قبل كده في العله والمعلول وكلام من ده؟ زي مثلا الاخذ بالسكين اللي ربنا خلقه لتذبح الشاه اللي ربنا خلقه. فالسكين ربنا خلقه والشاه برضه مين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. الذبح ده والافعال واحده سواء كانت في الخير او كانت في الشر. فان كانت نيه العبد وهو يذبح لله يبقى ده اسلام وتوحيد، لغير الله يبقى ايه؟ شرك. فالخالق في الحالتين واحد والانسان بيرتكب الخير او الشر. هم بيقولوا لا في حال الخير ربنا يخلق وفي حال الشر لا.

ليس كحق سبحانه وتعالى في خلق او في تقدير او في تدبير، وانما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لكن الصوفيه بيقولوا بالرغم من شركهم ان في خالق للكون يدبره زي ما كان الوضع في مشرك العرب. فاما من انكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذي اظهره في العرب، وهو بالرغم من ذلك كان كاذبا. كده برضه زي ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. والكلام الان مع المشركين بالله المقرين بوجوده، يعني فين اه؟ الدهريه يعني طبائع عيونا اللي هم الدهريه، وقالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الايه؟ الا الدهر. يا اخي غريب قوي، يقول لك ايه؟ الناس كده بطبيعتها، يعني ايه بطبيعتها يعني؟ يعني احنا فينا الناس ماشيه على كده، خلي بالك من صالح الطبيعه دي. طبيعه فينا يعني؟ طبيعه ايه يعني؟ يعني ايه طبيعه يعني؟ لكن طبع كده، طبيعه الناس كده. فطبيعه الناس كده ده معناه غباء يرد الى اثبات اله يسمى بالايه؟ بالطبيعه اللي هو الظهر، عبوديه الظهر اللي بيقول لك ما فيش اله والحياه ماشيه كده. ازاي يعني ماشيه كده؟ اللي ماشيها مين؟ يقول لك الطبيعه والظهر. طب ما انت جعلت الطبيعه اله برضه. ستعود الكربة عليهم في اثبات اله لا بد منه. ما حدش ما يقدرش يقول لك ان مفيش الكون اله، لازم يكون في اله، بس ممكن يكون التصور تصور خاطئ يبقى تصور شركي، او تصور سليم مبني على توحيد رب العزه والجلال ما هو الحال في الاسلام. والكلام الان مع المشركين بالله مقرنا بوجوده، فان هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع انهم مشركون. يعني المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هيخالفوا الجماعه الفلاسفه ولا الناس دول فين للكل اله؟ المشركون كانوا يقولون ان كله اله زي ما هؤلاء بيقولوا كله اله، كما ثبت بالكتاب والسنه والاجماع وكما علم بالاضطرار من دين الاسلام. ايه هو اللي ثبت بالسنه والاجماع يا اخوانا؟ كتاب السنه والاجماع ان مشركي العرب كانوا يقولون بأن الخالق هو الله، وأيضا أجمع الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الخالق هو الله. مسألة توحيد الربوبية دي موجود في فطرة الناس جميعا، وابن تيمية بيتكلم بالتفصيل ويوسع ويجيب يمين ويجيب شمال عشان يقول للجماعة الأشعرية إيه؟ شغلك كله كله كله ما حدش اختلف فيه إن في خالق يكون اللي أنتوا عايزين تتكلموا عنه. ما هو ده التوحيد برضه. التوحيد الحقيقي ان توحد الله فين؟ في عبادته. اما الربوبيه فبفطره مستقره في النفوس حتى المخالفين. فتقسيمات التوحيد عندكم، وعلى فكره المحاضرات دي تعتبر من افضل المحاضرات دي مجموعه اسطوانات من نصح المحبين لمن اراد، من مش عنده ياخدها. السؤال اللي بيسأله الشيخ ادهم اللي هو قضيه هل التوحيد الربوبيه الذي اقر به المشركون كان على الاجمال ام على التفصيل؟ لا، حكايه التفصيل والشرك في الاسباب وما شابه ذلك هذه ليست معنيه فيما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. القضيه كلها في انه امن بان الله خالق رازق مدبر للكون. اما مساله الشرك في الاسباب فهذا كان من الامور المعروفه عند العرب، كانوا يقعون فيها عندما يستغيثون بولي او صالح او لات او العزة او حتى يستغيثوا بالجن، زي ما تقول مثلا لما واحد يدخل وادي يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، دي شرك بالاسباب ايضا، وامور كثيره من هذا القبيل. فهو الكلام على الاجمال وليس على الايه، على تفصيل توحيد الربوبيه. لان يعني توحيد الربوبيه في الحقيقه يعني هذا هذا نتبع ان شاء الله جلسه الدوره القادمه التي ستعقد في الارضيه فيما يتعلق بتوحيد الربوبيه والقضاء والقدر. الحديث عن القضاء والقدر هو توحيد الربوبيه، ولذلك احنا هنضم الاثنين ببعض في مجلد واحد او كتاب واحد اسمه توحيد الربوبيه ومسائل القضاء والقدر. يعني ده هيبقى مجمل ما ورد في هذه القضيه في خلق الله تبارك وتعالى للاشياء وحكمه ربنا سبحانه وتعالى، العلاقه بين الحكمه وبين القدره، وكيف نرتب بينها في هذه الدوره باذن الله تبارك وتعالى. ده اللي احنا بنعمله. فقضيه القضاء والقدر بالتفصيل المتعلق بها فيها اشياء بديعه جدا وجميله جدا. بل احد الاخوه سال سؤال، وان شاء الله لعلنا نقوم بهذا، وانا فعلا في نيتي وعزمي في ان بعد ما ننتهي من الرساله التدمريه ربما ناخذ بفكره الاخ هذه. بيقول احنا عايزين منهج في تفسير كتاب الله عز وجل عقائدي بعد البحث الذي امرنا جميعا، ابرمنا جميعا وجعلنا نتقرب الى الله تبارك وتعالى باسمائه 99 والمئة اللواحق المطلقه المقيده. نتمنى ان تكون هذه الدروس بعد التدمريه، فهذا امل الان جزاك الله خير. ابن تيميه بعد الجهد الضخم ده يا اخواني اللي كتبه مش في التدمريه، كل تراثي، قال كلمه في نهايه حياته، قال لو انني ادركت من بدايه عمري حقيقة ما يمكن أن يخلفه المرء، وأنت مكتوب له هو تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كان يتمنى أن يفسر القرآن، مع أن هو له كتاب اسمه دقائق التفسير في أربع مجلدات. لكن لو كان ابن تيمية فسر القرآن كان هيقول إيه؟ ولا ألف مجلد عشان تعرف تخلص الكلام ده. فالحديث عن تفسير القرآن فعلا بيتمناها الإنسان، لأن هي الكلمة التي يقولها ويكشف المعاني فيها في ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. هو خير كتاب وخير كلام. صحيح إن مشروع ترميز القرآن والسنة من أفضل المشروعات، لكن هنجعل هذا المشروع وهذا ما أتمناه إن يكون كل آية من كتاب الله يعلم، أهي من باب الخبر الذي يتطلب التصديق أم الأمر الذي يتطلب التنفيذ؟ أهي شاهد لتوحيد الربوبية أم توحيد الألوهية أم توحيد الأسماء والصفات؟ أهي متعلقة بتدبير الله الكوني أم بتدبير الله الشرعي؟ أتحمل اسما من أسماء الله يجب تصديقه أم تدل على فعل أم ورد فيها فعل من أفعال الله تبارك وتعالى نشتق له منه اسما أو لا نشتق؟ هذه هي المناهج او الفكره التي نبحث عن ان يعني نشرح بها كتاب رب العزه والجل كتفسير اعتقادي للقران على مدار ما تيسر من الاعوام، ونجتهد في ان احنا نكتبه ونجمع له ما تيسر من الموسوعات، بحيث يعني بعد فتره وان كان يعني هنبقى من الاخوه اللي هم يعني اطالوا، لو بدأنا في هذا العمل يبقى الحكاية هتبقى طويلة أوي في المحاضرات والدروس في شرح كتاب الله تبارك وتعالى. لكن يعني الفكرة هذه هي عندي أقرب حتى من شرح أي كتاب، لأن شروح الكتب في الغالب صعبة وشاقة إلا على أصحاب الهمة العالية من طلاب العلم. أما العوام فلو حضر آية في كتاب الله وسمعها ربما يستفيد منها. فهذا يعني أنا سأبدأ بإذن الله بعد أن أنتهي من قضية القضاء والقدر في تفسير كتاب الله عز وجل مباشرة، مش أي تفسير، لا احنا نتكلم عن الجانب الإيه؟ الاعتقادي، الجانب الاعتقادي. وأتمنى أيضا زي ما الشيخ مصطفى العدوي وإن كان التفسير أنا أتمنى أن الشيخ يركز فيها على الجانب الحديث، يعني هنقول إيه؟ ان في تفسير يخدم الجانب الحديث،

وانا بالنسبه لكتابي زي كتاب الكتب، حقه حق وباطله ايه باطل. شرح قواعد المثلى في استفاد هذا من الكتب العظيمه طبعا، لا ما فيش حد يعقب بعده. شيخنا الشيخ ابن عثيمين اللي حفظنا كتابه القواعد المثلى، وكان سبب من الاسباب في دراسه اسماء الله الحسنى اللي احنا عملناها ان احنا حفظنا الكتاب ده. بقول لك حفظ، وقلت لاخواننا في غير موقف انني وانا طالب سجلته على شريط مده الساعه ونص، وقعدت احطه في السياره وانا ماشي هنا وهنا احفظ فيه لغايه ما حفظته زي القران. ولا زال الشريط اللي متسجل بصوتي من 20 سنه موجود حتى الان لغايه النهارده والله. فلذلك انا بنصح طلبه العلم انهم يحفظوه، لان القواعد اللي احنا ذكرناها في كتاب الاسماء الحسنى اللي بيقولوا هذه لم يسبق اليها ولا دليل عليها هي نفس قواعد ابن عثيمين. فاللي يقول لك لم يسبق اليها اعرف انه ما راحش كتاب ابن عثيمين او ما فهموش على طول تلقائي. ليه؟ لان نفس القواعد، بس كل ما هنالك اللي عمله الدكتور محمود ان صاغ المساله بشكل بسيط يعرف يفهم العام ويفهم منه ازاي يطبق منهج اهل السنه والجماعه. انما اقول لك القواعد دي قواعد محدثه، اللي يقول لك كده مش فاهم حاجه بعدين على طول. هنكتفي بذلك ونكمل ان شاء الله غدا الاسبوع القادم. والشيخ عبد العزيز الله يكرمه زي ما قال على ما يبدو هنكمل في رمضان ان شاء الله، واخبرونا من هذا الاسبوع القادم باذن رب العزه جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. ايه طول نص المكبين.